الاعتراض الى سوره الكهف عند قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. طبعا قاعده اسمها في القران وهذا كثيرا ما يتكرر وهو الجمع بين الايمان والعمل الصالح، لان اركان الايمان كما تعلمون هو الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان. فالايمان يشمل هذا كله، يعني الايمان ليس في القلب كما يقول كثير من الناس أكثر. يعني يقول مثلا انا ايماني بقلبي او قلبي ابيض او كذا، هذه الكلمات غير صحيحه، بل هي تعتبر في الشرع ارجاء. فالارجاء يعني تاخير العمل عن مفهوم الايمان. فالايمان لا بد فيه من اعتقاد وعمل يصحح هذا الاعتقاد ويدل على صحة هذا الاعتقاد. يعني الذي يقول مثلا يا اخوان انه منتسب لاي فكرة او دين او اي واحد يقول مثلا انا نصراني فقط وهو لا يعمل من نصرانية شيء، لا يقيم للنصرانية شيء، فالناس يكذبه في انتسابه الى هذا الدين. واحد يقول انا شيوعي مثلا وهو لا يلتزم من الشيوعية باي مبدأ أو قانون أو أمر أو نهي، الناس تتهمه بصحة انتسابه إلى الشيء. يعني أقصد فكرة الانتساب لأي فكرة لأي دين لأي ملة لأي عقيدة، صحة انتسابك وعملك بمقتضى هذه الفكرة أو هذه العقيدة. يعني أقصد هذه قضية بدنية، فما يصير الإنسان يقول أنا مسلم ما يصلي ما يقوم ما يزكي ما يحج كيف مسلم؟ يعني ما دليل صحة إسلامك؟ ما الدليل على أنك حقيقة تنتسب لهذا الدين وأنت لا تلتزم منه أيها البعيد بشيء أبدا؟ فلذلك الله تعالى دائما ينبه على هذه القضية، يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن دائما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، إن الإيمان هو البداية والعمل الصالح هو التصديق لصحة هذا الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك، هؤلاء الذين جمعوا بين هاتين الصفتين، قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها في جنات عدن من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق الحرير الخفيف والثقيل متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنة مرتفقة. ثم بدأ الله تعالى القصة الثانية وهي نموذج الابتلاء والفتنة في المال. قال واضرب لهم مثلا رجلين هؤلاء قيل أخوين وقيل صاحبين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إذن عنده جنتين مزرعتين كبيرتين كلها علم ومحاطة حففناهما بنخل، إذا الجنتين أو المزرعتين السور من نخل والداخل كله علم وبينهما نهر، بينهما نهر. إذا الجنتين على يمين وشمال النهر على ضكتي النهر، وهذا أكمل ما يكون كما تعلمون في السقي وفي إعطائها ما تحتاجه من أيضا خصوبة الأرض. كلتا الجنتين آتت أكلها يعني ثمرها ونتاجها ولم تظلم منه شيئا، تظلم يعني تنقص، والظلم أصلا في اللغة معناه نقص، فلم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما بين الجنتين نهرا. وكان له ثمر يعني ثمار وإنتاج وفير من هذه المزرعة، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني عندي عمال وخدم وحشم. فإذا لاحظوا الآن بداية الفتنة الافتتان بالمال بكثرته وكثرة من يعمل لديه، وهذا من أخطر ما يكون الإنسان في قلبه شيء وينسب هذا الفضل له ولنفسه وليس لله سبحانه وتعالى. قال أنا أكثر منك مالا وولدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال وينظر إلى جمالها وما فيها من ثمار، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، تبيد يعني تنتهي وتهلك، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بعدين تمادى شوي الشيطان بدأ يجيب، قال وما أظن الساعة قائمة، أصلا ما في قيامة، هذا الجنة ما في يوم قيامة، وما أظن الساعة قائمة، ولا أرددت إلى ربي لو افترضنا أن فيه يوم قيامة لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني اللي أعطاني في هذه الدنيا هذا الجمال وهذه المزارع سيعطي أفضل منها. يعني وصل مرحلة من الغرور وأعوذ بالله يعني إنكار اليوم الآخر والبعث وهذا الكفر كما تعلمون، إلى مرحلة جدا خطيرة. بدأ صاحبه يناصحه ويحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني كفرت بالله وأنكرت البعث وأنكرت لكن يعني هو يتكلم عن نفسه، لكن يعني أنا هو الله ربي ولا أشرك به ربي أحدا. ثم نصحه قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هكذا يقول المسلم الصالح الذي يؤمن بربه ويؤمن أنها كلها من عند الله، فإنه يثني على ربه ويحمده ويدعو الله بالبركة في هذا المكان. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني لأني أنا أقل منك مال وأقل منك ولد، تبدأ تتعالى علي وتقول أنا أكثر منك مالا وعز وجل، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. والخيرية هذه يا إخوان لا يلزم تكون أموال، قد يكون مثلا خيرا من جنتك إيمانا، وهو الواقع أن هذا صاحبه أكثر إيمانا من ذاك، وفي منظور الشرع هذا عند الله أكرم. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الحسبان المطر الشديد، فهو يقول عسى أن يؤتيها الله تعالى، ما تدري يقول قد يأتيها حسبان فيها مطر فيهلكها الله سبحانه وتعالى فتصبح هذه الجنة ليس فيها شيء إطلاقا، تصبح صعيدا زلقا، بس أنها صاحبها يعني يجدها طين كذا فقط يزلق الناس ولا تجد فيها شيء من الثمار. أو يصبح ماءها غورا، هذا الماء الذي أنت تعجب به قد يكون غورا غائرا يعني يذهب في الأرض، وهذا ما نجد، توقف المطر سنة بس خلاص توقف الآبار. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول الله تعالى وأحيط بثمره، أحيط بثمره يعني جاءته جائحة وأحاطت بثمره كله وأهلكته. طبعا الله تعالى ما ذكر هذه الجائحة، لكن يعني ذكر بعض المفسرين احترقت، ذكر أنها جتها جراد وكذا. على كل حال بالنسبة لنا إحنا لا يفرق، اللي نعرفه أن الله تعالى قدر عليها أمرا عظيما أهلكها كلها ولم يبقى منها شجرة تثمر شيئا، إما جفاف أو كذا. وأحيط بثمره يعني جعلتها مهلك، أمر مهلك، فأهلك ثمره كله وأحاط به فلم يبق منه شيء. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، تعرفون واحد إذا أفلس يقول إن أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، فاضية ما فيها شيء، خاوية على عروشها. الآن انتبه وتندم على ما قاله في حق ربه، يقول الله تعالى ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ليتني ما أشركت ربي ولا عاقبني هذه العقوبة. والله تعالى ينبه أيضا فيقول ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وين القوم اللي قال أنا أعز نفرا، أنا أكثر نفرا وأعز، وينهم؟ طيب فليحمونك الآن من هذه الجائحة السماوية التي أهلكت المزرعة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما استطاع أنه يقف أمام أمر الله عندما أهلك الله تعالى مزعم. هنالك يعني عند هذا الوقت تعرف من هو الولي لله الذي يحافظ الله عليه ماله ونفسه وأبناءه، وغير الولي المعادل له. هنالك الولاية لله الحق، يعني هناك يعرف الإنسان أن ولاية الله ونصرة الله وحفظ الله هو الحق، وهنالك الولاية لله الحق هو خير سبحانه وتعالى ثوابا وخير عقبا، هو الذي يعني يعقب الإنسان خيرا وثوابا ولا أحد غيره سبحانه. فهذا رجل افتتن بماله حتى أعوذ بالله كفر، بل يا جماعة لو انتبهتم حتى عقوبة الله له رحمة به، يعني لولا هذه العقوبة لما انتبه، وفي الأخير لما أحيط بثمره قال يا ليتني لم أشرك ربي أحد، انتبه ورجع. فالله تعالى حتى عقوبته به إنما رحمة به حتى لا يتمادى بالكفر والشرك، ولو مات عليه لكان هلك هلاكا عظيما. وهذه ذكرها لصاحب الجنتين في سورة القلم بأصحاب الجنة الشباب هؤلاء لما مات أبوهم وأرادوا أن يقطعوا خيرها، فلما أتوها قالوا إنها ضالون، قالوا إن نحن محرومون، قال ربهم ألم أقل لكم لو تسبحون، قالوا سبحان ربي إنا كنا ظالمين. فبدأوا يعني يتلاومون على أنفسهم وبدأوا ينتبهون، فالله تعالى عاقبهم ليوقظهم من غفلتهم. فالله تعالى ليست كل عقوبته يعني بل عقوبة الله سبحانه وتعالى أحيانا تكون خير للإنسان وموقظة له من كثير من الأوهام. بهذا يكون كان النور اليوم إن شاء الله غدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خير.